أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. لا إله إلا الله. الحمد لله. يقول تعالى: كيف يكون المشركين عند الله وعند رسوله هذا تأكيد والله أعلم للبراءة، براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض، وهم أصحاب العهود المطلقة أي غير المحددة بمدة كما تقدم. كيف يكون المشركين في هذا؟ استبعاد المشركون لا عهد له إلا من يعني أبرم معه العهد. أما المشركون فالله ورسوله بريئان منهم، وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ في هذا استثناء لجماعة من الذين دخلوا في العهد مع أهل مكة وثبتوا عليه، لأنه في صلح حديبية، في الصلح كان مع قريش مع المشركين بمكة، ودخل معهم من دخل، ودخل في عهد النبي من دخل. فلما نقضت قريش ثبتت هؤلاء القبيلة والجماعة، ولعلهم هم المعني من قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما داموا على العهد فأوفوا لهم بعهدهم، كما قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم يرقبوكم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يكون للمشركين عهد ولو ظهروا عليكم لم يرعوا فيكم عهدا ولم يرعوا فيكم قرابة إلا ولا ذمة؟ كيف وإن يظهروا عليكم؟ فالمشركون والكفرة إذا ظهروا على المسلمين لم يرعوا فيهم عهدا ولا يرعوا فيهم قرابة أو صلة أو إنسانية كما يقولون. وإن يظهروا عليكم يعني يظهروا عليكم بالقوة ويتغلبوا عليكم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وهذا ينطبق على المنافقين، فإن المنافقين مشركون في بواطنهم وفي حقيقة أمرهم. فالمنافقون في عهد النبي منهم من هو يهودي في الباطن أو يكون مشركا في الباطن، لكنه يظهر يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا صدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المفلحون. فإن تابوا ظهرت توبتهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. إذا تاب المشرك صار أخانا في الدين، صار مسلما، صار في عداد المسلمين. كثير من المشركين أسلموا وحسن إسلامهم فصاروا مع كما تقدم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ الآيات. هذا بيان للحكمة الموجبة. هذا بيان للحكمة الموجبة. هذا بيان لي هذا بيان للحكمة الموجبة، لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. فقال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أم حاربوا الحق وناصروا الباطل؟ أم سعوا في الأرض فسادا فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام؟ إن لهم في العهد وخصوصا فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان. فإن لهم في العهد فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ذكر المفسرون، نعلم من هذه السورة متأخرة النزول، السنة التاسعة من الهجرة، وقد نقض المشركون أهل مكة، قد نقضوا العهد وغزاهم الرسول وفتح مكة. هذه السورة بعد فتح مكة بمدة، لكن ذكر المفسرون أن هذا يراد به جماعة كانوا ممن دخل في عهد المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتوا على عهدهم، لم يوافقوا قريشا على النقض، فهم المعنيون بقوله: إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. نعم. ولهذا قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الآيات. أي كيف يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق؟ والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم سوء العذاب. فهذه حالكم معهم لو ظهروا